كل الوحدات بتعمل بارشل ريبريشن مع الاورال بتاعي سواء او الانترال سوري انترال سواء يكون اورال او او او رايل او كونتينيوس او كده. طيب امتى اقول ان انا بدي تي بي ان؟ لو انا عندي الانترال روت بتاعي ده هو يا اما كونترا انديكيتد يا اما ان انا مش توليريتنج الاورال او الانترال انتيك بتاعي. هنعمل ايه؟ هنركب فاسكولار اكسس بطريقه ما. هذا الفاسكولار اكسس قد يكون في سوبرفيشال فين، موجود في سوبرفيشال فين، اي فين موجود، وممكن يكون في سنترال فين اللي هو يا اما يكون فيمورال او انترنال جاجولا يا اما يكون ساكليجيا، يا اما ان احنا بنعمل حاجه اسمها اي في فيستولا، ودي يعني ريلي انديكيتد، يعني هي كويسه كفاسكولار اكسس، بس ان احنا عشان نعمل لواحد اي في فيستولا زي بتاعه الدياليسيس كده ونديله بس فيها تي بي ان، دي مش ايه مش وارده، الا لو واحد هياخد طول عمره مثلا واحد عنده شورت باول وهيفضل يعتمد بس على التي بي ان. تمام؟ يبقى الباسكولار اكسس بالنسبه لواحد هياخد تي بي ان يا اما سوبرفيشال يا اما سنترال يا اما يكون ايه في فيستولا. طيب ايه الانديكيشن بتاعي؟ بتتقسم لحاجات temporary indication واما يكون عندي حاجات ايه permanent indication، وهتلاقيها هما الاثنين برضو بينهم وبين بعض ايه overlapping. يعني لو واحد مثلا عنده ilial atresia عنده مشكله spinal obstruction وهيقعد فتره طويله، انت متوقع انه يقعد فتره طويله مش هتقدر ان انت تستخدم فيها الجي اي تي، وبالتالي مش هتقدر تديله اورال ولا نيزو جاستريك ولا كونتينيوس نيزو جاستريك، ولو اديت له جاستروس ما عملتش حاجه، ما هي هي وما عنديش مشكله فيه. او واحد عنده دايفراجماتيك هيرنيا، الناس بتوع دايفراجماتيك هيرنيا بيبقى عندهم لانج هايبوبليزيا كمان، بيبقى عندهم بالمونري هايبرتنشن، بيبقى حالتهم مش كويسه، فبالتالي بيحتاج ان يبقى مينتيند على تي بي ان لفتره طويله، يبقى ده برده من ضمن الانديكيشن. واحد عنده امبيرفورت انس ولسه عامل له كولوستومي وعامل له مشاكل عقبال لما يقدر انه يقدر ياخد حاجات اورا، برده هيعدي وقت طويل. الناس اللي عندهم اي انفلاماتوري ليجنز في الجي اي تي، يعني فانجل انفكشن سيفير مونيا انفكشن مثلا فوق في الاورا كافيتي في الاسوفيجاس، حاجات مش مخليه ان هو يقدر يرضع، واخده الاستومك بحيث ان انا حتى لو اديته بالرايل مش هيستفيد. واحد عنده ألسيراتيف كولايتس بياخد وبيرضع وكل حاجه بس ما بيستفيدش. طبعا ألسيراتيف كولايتس وكروند اللي هما الانفلاماتوري باول ديسيز دول ممكن يجوا في النيونيتال بيريود او في اول الانفنسي ممكن، بس طبعا رير. انما حاجه زي النيكروتايزنج تيرو كولايتس دي من ضمن الحاجات الكومن اللي ممكن تجي لي. اشهر انديكيشن من اشهر الانديكيشنز اللي احنا بندي فيها تي بي ان النيكروتايزنج استيروكولايتس والاوبستراكتيف ليجنز اوف ذا جي اي تي، هما دول اكتر حاجتين. طبعا لو واحد هيقعد فتره طويله على حسب احنا بنتكلم على ايه، هنقسمها البيرمننت ولا ان دي حاجه جاست ترانزنت. الشورت باول الناس اللي عملوا ريسكشن كل الحاجات ديت هيحتاجوا تي بي ان لفترات متفاوته يعني. طيب كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل عندي، كومبليكيشنز بتاعت الفاسكولار اكسس، اي واحد مركب فاسكولار اكسس باي مكان ممكن يحصل في الليبايتس سوبرفيشال فين ثرومبوزس، اي فورين بودي موجود في السيركيليشن يبقى ممكن يحصل لي انفكشن، والانفكشن ده قد يكون سيفير جدا جدا ويدخلني في السيستيميا. اي واحد مركب فاسكولار اكسس ممكن يحصل له infective endocarditis من ضمن الحاجات. اي واحد مركب بالذات اللي مركب سنترال فينس كاتيسر ممكن يحصل له infective endocarditis، ممكن الاسترا دي تتشال ويحصل منها bleeding، او يحصل مثلا during the introduction بتاع سنترال فينس كاتيسر يحصل له نيموثوراكس بلورال افيوجن. يعني الكومبليكيشنز كامله بتاعت الايه؟ بتاعت الفاسكولار اكسس. الحاجات الثانيه من السيفير سيبتيسيم. الحاجات بقى نفس اللي هي ريليتد للتي بي ان اللي انا بديه، كتير منهم بيحصل لهم كوليستيزس او هيباتوبيلياري كومبليكيشنز بصفه عامه، من ضمنها الكوليستيزس، ويبقى اكثر الكوليستيزس مع الديجري اوف بريماتيوريتي، لما بيلاقوا ان الطفل اقل من 32 اسبوع بيقول ان 15% من الاطفال دول بيدخلوا في كوليستيزس سكندري للتي بي ان. الناس اللي عندها ايه ده؟ اماتيور ليفر، وهو الليفر بتاعي ده هو اللي هيهندل الحاجات اللي جايه له. اللي من ضمنها امونيا بتبقى موجوده ويوريا وحاجات زي كده. ما مين اللي هيعمل هاندلنج للحاجات ده؟ هي لو انا بدي التي بي ان بتاعي المفروض يبقى فيه اسينشال فاتي اسيدز. الاسينشال فاتي اسيدز دي لما انا لو هي مش موجوده دي مهمه، مهمه للليفر عشان يعمل الميتابوليزم بتاعه. اسينشال فاتي اسيدز مع الكارنيتين، يبقى دي برضو من ضمن الانجري، الميكانيزم اوف انجري اللي ممكن تحصل لي كوليستيزس نتيجه للتي بي ان. الناس اللي هم لو انا مثلا بديله التي بي ان ودخل انفكشن بكتيريال كونتامينيشن، ده من ضمن ما هيعمل لي سيبسس، والسيبسس في عيان بياخد هيبقى اكثر عرضه للكوليستيزس. الناس اللي بياخدوا ميثايونين كتير، ميثايونين كتير في التي بي ان ممكن يبقوا اكثر عرضه ل برضه نفس الكلام اللي هو الكوليستيز. تريبتوفان، تريبتوفان وهو في التي بي ان نفسه بيحصل لو اتعرض للضوء يحصل له فوتو ديجراديشن، وبالتالي كده اي واحد مركب تي بي ان لازم يكون ملفوفه في ايه؟ فويل بتاع المطبخ ده هو، يقوموا حاطين الايه؟ بتاع ليه؟ لانه بيحصل له فوتو ديجراديشن للتريبتوفان، ولما يحصل له فوتو ديجراديشن يحصل له الماتيريالز السبنس دي هيباتوا توكسيك. يبقى دي من ضمن الميكانيزم نفسها. طيب لما واحد يكون بياخد تي بي ان، هو انا ليه بديله تي بي ان؟ لان الانترال انتيك بتاعه ضعيف. لما الانترال انتيك دوت، لما واحد بياخد حاجات او لما يحصل واحد يحصل ستيميليشن للجت بتخرج لي بعض الهرمونات جاسترين وكوليسيستوكاينين، اسمه كوليسيستوكاينين، يبقى بيشتغل على الايه؟ جول بلادر، وبيزود لي البايل سكريشن وبرودكشن والحاجات دي. طب تخيل واحد ما بنعملوش ستيميوليشن بالكوليسيستوكاينين، ما بياكلش صايم، هيحصل ايه؟ الجول بلادر هتفضل زي ما هي ومحوشه البايل، والليبر هيفضل زي ما هو وما بيخرجليش البايل، وبالتالي يحصل لي كوليستيز. تمام. التورين، في حاجه اسمها تورين دي مهمه للكونجوجيشن مع البايل اسيدز ويخرج لي البايل البايل سورس بتاعتي. فلو التورين دوت مش موجود في التي بي ان برضه دي من ضمن الايه؟ الحاجات اللي تعمل لي كوليستيزس. يبقى احنا تاني عشان برضه ما احنا ما نتلخبطش، ان انا عندي ايه ميكانيزم اوف كوليستيزس؟ واحد بياخد تي بي ان اهمهم الكوليسيستوكاينين، ان هو ده هو مش بيخرج وبالتالي بيحصل استاجنيشن للبايل وبالتالي يحصل كوليستيزس. رقم اتنين لو الاسينشال فاتي اسيد دهيت قليله. رقم ثلاثة لو التورين قليل، حاجه اسمها تورين تي اي يو ار اي ان اي، تورين قليل. لو عندي الفوتو الفوتو ديجراديشن اللي هو بتاع التريبتوفان يديني حاجات هيباتو توكسيك. لو عندي ميثايونين كتير موجود. لو عندي الفاتس نفسها اللي انا بديله فاتس بس الليفيد كومبوننت كتير قوي قوي قوي قوي، يبقى ده ممكن ان هو ايه يزوده لي. الناس اللي بياخدوا تي بي ان برده من ضمن الحاجات اللي بيفقدوا فيها كارنيتين. كارنيتين قلناه برضو من ضمن الحاجات بتاعت الليفر والماسلز والحاجات زي كده، وبالتالي ممكن برضو يساعد او يبقى بريديسبوزنج فاكتور ان العيان ده يدخل في كوليستيزس. يبقى دي الفاكتورز بريديسبوزنج تو كوليستيزس قلناه. طبعا الريسك بيزيد مع السبسز والهايبوكسيا والبريماتيورتي. يعني لو واحد بياخد التي بي ان تبقى خايف عليه قوي لو هو بريترم او عنده هايبوكسيا او مسبتك. لما الشخص ده هو تبدا يرجع تاني ياخد الاورال انتيك بقى بتاعه، طبعا في حاجه اللي هي الجول ستون، لانه اساسا الجول ستون كانت اكثرها كانت ريديوسنت. وكانت ليه ريديوسنت؟ لان كلها كانت كوليسترول وحاجات زي كده فيت. فكان لو واحد بياخد ثلاث سنين ممكن يحصل له برده جول ستون. بالنسبه لما يحصل يرجع تاني ياخد الفيدنج بتاعه برضه بيحصل له مشاكل. ليه مشاكل؟ لان عندي الانتستين خلاص البرايمنج اللي كان موجود الاولاني دوت ما بقاش موجود، وبالتالي بتاخد فتره عقبال لما تريجين الفانكشن بتاعتها، الهرمونال فانكشن بتاعتها والموتيليتي بتاعتها، الانزيمز نفسها الاكتيفيتي، كل الحاجات ده هي هتعمل لي بعض المشاكل لما ابدا اعمل ريفيدنج. وارد لو واحد بياخد تي بي ان انا بظبط له الحسبه بتاعتي ازاي؟ بظبطها له بطريقه معينه، اقول له ان انا عاوز جلوكوز قد كذا وبروتينز قد كذا ومينرالز وفيتامينز والحاجات بهذا الشكل. طب لو انت اديت له جلوكوز كان كتير هيدخل في هايبر جلايسيم، لو انت جلوكوز قليل هيدخل في هايبو جلايسيم. طب بظبط له الصوديوم بتاعه، بقول له ان انا عاوز مثلا اديكم مثلا فكره كده عن لما نيجي نكتب بنكتب ايه؟ نقول له انا عاوز بروتينز عاوز بروتين ده قد ايه؟ والله بنبدا من نص الواحد جرام بير كي جي بير داي. اقول له انا عاوز تركيبه فيها البروتين بتاعي نص الواحد جرام بير كي جي. يعني لو واحد مثلا وزنه كيلو، اقول له انا عاوزك تحط لي في الكيس اللي انت هتدولي ده يكون فيه جرام بروتين. اقول له وايه كمان؟ ليبيدز، عاوز نص الواحد جرام بير كي جي ليبيدز، يبقى انا عاوز في الكيس كله قول جرام ليبيدز. تمام؟ ويكون الليبيدز دي فيها اسينشال فاتي اسيد، ما تبقاش بس ايه يعني لينولينك مثلا او لينوليك. اللينوليك ده هو الاسينشال، لينولينك يعني مش اسينشال، لينوليك فاتي اسيد. طب اقول له كربوهيدرات، والله انا عاوز 10 جرام بير كي جي بير داي. يعني الولد دهوت عاوزك تحط لي في الكيس دهوت 10 جرام بالنسبه للكي جي بتاعه، يعني لانه هو كيلو. وعاوز الصوديوم حط لي 2 مللي ايكويفالنت بير كي جي بير داي. اصل الريكويرمنت بتاعت اللي احنا قلناها من شويه كانت ماشيه في الحدود دهيت، بس ما ينفعش ابدا الفول ريكويرمنت في البروتين، هبدا له بالتدريج. ولا الليبز، ما احنا قلنا الليبز المفروض تبقى 40% من التوتال ككالوري، ما ينفعش ان انا ابدا حتى عشان لو انا عليت بالليبز قوي هعمل لي كوليستيز. طيب البوتاسيوم، هو الولد بيجيب بول والدنيا كويسه، هتديله على 1 مللي ايكويفالنت، يعني تحط لي على الكيس دهوت 1 مللي ايكويفالنت، اصل هو وزنه كيلو. وتحط لي كالسيوم، تحط لي سنتي، تحط لي 4 سم لكل كيلو، يبقى تحط على الكيس كله 4. نبقى فاكرين مش احنا الدوز بتاعت الكالسيوم بتاعتنا 1 سي سي بير كي جي بير دوز كل 6 ساعات، لو وزنه كيلو هياخد قد ايه؟ هياخد سم كل 6 ساعات، يبقى ياخد على الكيس اللي 10 ده كله ايه؟ 4 سم. يبقى انا قلت له حط لي شويه فيتامينز وستريس اليمنتس. تمام؟ طب هيقول له دولت هيبقوا قد ايه؟ هيبقوا قد ايه؟ والله ده اليوم الاولاني من عمره، يبقى وهو بري تيرم وانا شايفه شويه دي هيدريت، اديله على 100. يبقى تحط لي الحاجات دي كلها في 100. تمام؟ يبقى انا عملت ايه؟ التي بي ان انا وصلت له اللي انا عاوزه، قلت له انا عاوز بروتين قد كذا وليبيدز قد كذا وكربوهيدرات قد كذا في صوره جلوكوز، وقلت له عاوز شويه صوديوم كذا وبوتاسيوم وكالسيوم وكميتهم قد ايه؟ يقول له 100 سم. احيانا بقى يقول لك ايه، لا انت ما ينفعش ان انت يبقوا 100 سم، انا هخليهم لك اكتر شويه. تبدا يبقى في شويه مانيبيوليشن، ما فيهاش مشكله، الحاجات دي فيها شويه مالابيلتي يعني ما فيهاش حاجه يعني. طيب انت التارجت بتاعك مش كده، انا مش عاوز البروتين يبقى واحد، ده احنا لسه بنقول 2.25 ل 3 وحاجات زي كده، وكان مكتوب 4.5. يبقى انت ايه بتبدا بالراحه وتبدا تزود، تاني يوم مش هيبقى واحد، يبقى 1.5، يبقى بتزيد كل يوم نص جرام بير كي جي بير داي. طب بالنسبه للليبز انت عاوز توصل لثلاثة، يبقى تخليه مثلا النهارده كان واحد، بكره يبقى 2، بعده يبقى 3، وتثبت على الارقام بتاعتك. الجلوكوز مش هيفرق كتير، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم مش هيفرقوا، فيتامينز والتريس اليمنتس مش هيفرقوا معايا. يبقى انا عندي التي بي ان هي وسيله ان انا بدي التغذيه بتاعي عن طريق الوريد. الوريد اي وريد؟ سوبرفيشال وسنترال وايبي فيستولا. اللي بيفضلوا السنترال. ايبي فيستولا في اللونج تيرم انديكيشن بعيده خالص وقليله. سوبرفيشال وسنترال وايبي فيستولا. هديله ايه؟ هديله الحاجات دي عن طريق الوريد. امتى؟ لو في عندي ترانزيانت انديكيشن او بيرمننت انديكيشن. هديله ايه البريسكريبشن اللي انا هستخدمه له؟ عندي فوليوم اللي انا حسبته من اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وبزود. لو هو تيرم 60 70، ثاني يوم يبقى 70، ثالث يوم 80 90 100 110 لغايه 150. طب لو هو بري تيرم هبدا ب 80 او 90 وبعد كده ازود 10 في كل مره لغايه ما اوصل لغايه 150 اب تو 200. فيهم قد ايه جلوكوز؟ 10% او 10 جرام لكل كي جي. فيهم قد ايه صوديوم؟ 3 او 2. بوتاسيوم 1 او 2 بير كي جي. كالسيوم 4 سي سي بير كي بير داي. بروتين ابدا بيه من نص الواحد جرام بير كي جي بير داي. والليبز نفس الكلام، وازودها كل يوم من نص، نقول يعني نقول بنبدا بنزود نص جرام بير كي جي كل يوم، يبقى في زياده عندي. لو انت اديت بروتينز عاليه بقى، لو انت اديت فاتس عاليه قلنا ممكن يحصل كوليستيزس ويحصل حاجات، بالاضافه للتريبتوفان لو ما كانش الكيس متغطي فيحصل هيباتوتوكسيستي. لو ما فيش انت ما بتديلوش ودي فايده الترافيك فيدنج، بس انا ما ينفعش اديله ترافيك فيدنج لان انا اساسا ما ينفعش، لانه كنت انديكيتد الانترال فاضطريت ان انا ادي بارنترال، فبالتالي هيبقى عنده استعداد، بالذات لو انت زودت الفات كونتنت في التي بي ان قوي، وعشان كده بتبدا بالراحه. رقم 2، ما ادتلوش تورين فيها وما ادتلوش كارنيتين ولا اسينشال فاتي اسيدز، يبقى انت كل الحاجات دي بتخلي الليفر يبقى اكثر عرضه ان يحصل له كوليستيزس. شخص ازاي الكوليستيزس؟ كلينيكال وليد وليفر انزيمز تلاقيها عاليه، طب بيليروبين عالي والعالي دايركت والاندايركت تلاقيهم الاثنين عاليين. ملهاش دعوه، ده بالعكس الليبت ده هي من ضمن الحاجات اللي سوزنج يعني ممكن يعني الليبت تتاخد في سوبرفيشال بين عادي، لانها اساسا بتحافظ لي على يعني البروتينز مور انجوريوس عنها. احنا على طول في الحاجات اللي احنا بنديها دي مع دي ساعات مش ساعات يدوا الفرنساوي على فكره على طول دايما بيجيب الباكج على بعضها، ممكن حد طلبها كده ما اعرفش، ممكن طالبينها كده، بس لا انا هم كلهم مع بعض، مفيش حاجه يعني في بالي ان لازم افصلهم عن بعض، بس كله مع بعضه لازم، بس بتبقى العبوه كومباتبل. يعني احيانا مثلا اللي بتحضر التي بي ان تقول له والله ما ينفعش تطلب الكميه دي كلها في الكميه الصغيره دي، هيبقى كونسنتريتد قوي لان ليها ريشيو، ما ينفعش نحط مثلا بروتين كتير قوي قوي قوي في شويه ميه صغيرين، مش هتبقى ستيبل. ليه يعني بنبتدي على كل احنا بنبدا من الاول عادي مفيش مشكله. اه لا لا خالص، مع كله مع بعض، المهم ابقى انا جايدد بالريسبونس بتاع الايه البيبي بتاعي ده. هو ممكن يحصل لي الكترولايت ديستربنسز، طبعا ممكن يحصل لي الكترولايت ديستربنسز من ضمن ال ال ال الحاجات الخطيره. يعني التي بي ان برده من السبسس طبعا وارد، لان البتاع موجوده معاه طول اليوم. الفات بتترصف في كذا حته، بتترصف في الار بي سيز، تعمل لي هايبوكس حوالين الار بي سيز والبالمونري ميمبرينز الالبيولر ميمبرين وفي النيوتروفيلز، فتقلل لي الفاجوسيتك فانكشنز بتاعتنا. والفاتي اسيدز دهيت لو احنا مش لو مدينها كتير قوي تاثر على الليفر، قلناها في الهيباتوفيليا، ولو احنا مش مدين فيها كارنيتين واسينشال فاتي اسيدز تاثر لي برضه على الليفر، تعمل لي كوليستيزس. تمام، ممكن تدخلني في فوليوم اوفرلود لو انت مش مظبط الفوليوم بتاعك، ممكن تدخلك في في في هايبر جلايسيميا وهايبوجلايسيميا، اه ممكن لو انت مش مظبط الجلوكوز بتاعك. تمام، هايبوكالسيميا وهايبر فوسفاتيميا من ضمن الحاجات تعمل لك مشكله في البونز، والمشكله في البونز ديت نتيجه للخبطه اللي هتحصل ما بين انت عاوز تدي فوسفور وتدي كالسيوم وبنسب معينه انت عارف. الناس اللي بياخدوا تي بي ان لفتره طويله قد يدخلوا في بون ديزيز زي الريكت، نفس فكره الريكت، نفس اللي هو ديفكتيف مينرايزيشن اوف بونز. تمام، بكره الساعه باذن الله الساعه 2 المفروض كان في اربع صفحات كمان هيشتغلوا النهارده، بكره نحاول نعوضهم بقى. بكره الساعه 2 ونص بالظبط، ما في قالوا في مؤتمر ايفيدنس بيس، انت بس روحوا عشان تلحقوا دلوقتي. بكره 2 ونص مش انا بالنسبه لي احسن لي ان انا اجي بدري، تيجوا بدري خالص. أوكي، هو كمان كام؟